الله الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد نادانا نوح، عندنا ثلاث كلمات، النداء والدعاء والمناجاة. المناجاة معناها كلام بصوت خافت، والدعاء طلب بصوت خفيض أو مرتفع، والنداء كذلك، ولكن يغلو على الدعاء أن يكون بصوت خفيض وعلى النداء أن يكون بصوت مرتفع. قل يا فلان لمن هو بعيد عنه أو لمن هو في حكم بعيد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام سأله أعرابي: أقريب ربنا فنناجي، لأنها يحتاج إلى رفع صوت، أم بعيد فننادي؟ فأرسل الله تعالى إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى بعد. سيدنا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قافلون من غزوة إذا علونا شرفا أو هبطنا، يعني لو فعلنا عن الكنعان كبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ارفعوا على إن الذي تدعون سميع بصير، أو إنما تدعون سميع بصير، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. إذا الأساس إذا سألت الله أن تسأله بينك وقربين سبحانه وتعالى، فإنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى لاستحواذ عظمة الله عز وجل. ولكن إلى عظم القرآن، ولعل استخدام القرآن هنا لكلمة النداء لسيدنا نوح على دعائه لربه من هذا القبيل، أنه لما عظم شدته نادى بصوت عالي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يبقى ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون، يعني فنعم المجيبون لدعائه نحن. الله ممكن ان تنادي فلان ويجيبه؟ فرق بين نداء الخالق ونداء المخلوق من وجوه اعظمها ان نداء المخلوق قد تترتب عليه فائده وقد لا تترتب. كل فلان معلش ما اقدرش اساعدك ما اقدرش اعمل لك. اما نداء الله عز وجل ودعاؤه فالاجابه من الله القوي القادر. الله.